أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في حلقتنا هذه إن شاء الله سنتكلم عن نوح عليه السلام وعن جزء من حياة نوح عليه السلام وخاصة مدة دعوته عليه السلام التي طالت إلى 1000 سنة إلا 50 عاما والتي لقي فيها ما لقي من البلاء من قومه والاستهزاء والتكبر عليه وغير ذلك من البلايا التي أصابت نوح عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وفي هذه السنوات لم يكن خاملا كسلا عليه السلام بل كان مجتهدا في دعوة قومه وجهادهم بالبينات وتبيين لهم الحق حتى قال عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليل ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فما آل جهدا عليه السلام في دعوته لقومه. فعندما نرى اليوم حال العالم بصفة عامة والعالم الإسلامي والأمة الإسلامية بصفة خاصة تحتاج من كل مسلم أن يدعو إلى الله وأن يصبر على الأذى في سبيل هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الجهاد في سبيل الله. والجهاد أعلى مراتب الدعوة كما تعلمون أن الأنبياء عليهم السلام عندما بدأ الله سبحانه وتعالى بإرسال الأنبياء هكذا جاءت الرسل إلى أن جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت خلاصة دعوة الأنبياء. وكما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. فالجهاد من الدعوة الجهاد في سبيل الله من الدعوة. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى قتاله للكفار رحمة للعالمين. كيف؟ بكسر حواجز الطواغيت التي تكون بين الناس وبين دعوة الله سبحانه وتعالى. هذا نوح عليه السلام عندما كان بهذا الجهد وهذه العظمة عليه السلام كان من أولي العزم من الرسل الذين أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع هديهم. فقال الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يعني لا تستعجل عليهم على دعوتهم، لا تستعجل على هدايتهم، لا تستعجل على الدعاء عليهم فينزل عليهم العذاب. فالصبر على تكاليف الدعوة إلى الله والصبر على تكاليف الجهاد في سبيل الله هو من صفات أولي العزم من الرسل. نسأل الله أن نكون كلنا من هؤلاء. والله سبحانه وتعالى يبين لنا دائما سواء في أذى المشركين وأذى المنافقين وأذى المخالفين يبين لنا أن الصبر أنه مع الصبر والتقوى بإذن الله يظفر الإنسان. فقال الله سبحانه وتعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وفي موطن الجهاد قال سبحانه وتعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وفي موطن الصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب والمنافقين وغيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإن ذلك من عزم الأمور كما كان الأنبياء عليهم السلام. طبعا نوح عليه السلام قد يظن ظن أن نوح عليه السلام عاش حياته كلها يعني من ولادته إلى مماته 950 سنة. لا، ذكر ابن كثير رحمه الله أنه فقط مدة الدعوة، مدة البعثة إلى الطوفان، من البعثة إلى الطوفان فقط هذه 950 سنة، قبلها 350 سنة، وبعدها 350 سنة أو 250 سنة، يعني عاش أكثر من 1000 سنة عليه السلام. في 950 سنة كان عليه السلام يدعو قومه ويحرص عليهم أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. فكل من تجشم مصاعب الدعوة والجهاد في سبيل الله لابد عليه أن يأخذ من قصص الأنبياء، وخاصة قصص أولي العزم من الرسل وأولهم نوح عليه السلام، أن يأخذ منها العبرة وكيف صبر عليه السلام حتى وصل إلى المنتهى بعد أن دعاهم فيئس من إيمانهم، فأمره الله سبحانه وتعالى أنه كما قال الله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فبدأ عليه السلام يصنع الفلك، ثم أخذ فيه كما ذكر الله سبحانه: واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. يقال أن الذين آمنوا في 950 سنة أكثر رواية 80 وأقل رواية 12، يعني انظر إلى هذا الجهد الكبير، ومع ذلك كانت الجدوى يعني بحساباتنا المادية ولا شيء. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأنبياء يأتي وحده ما أحد آمن به، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ومع ذلك لا يتوقفون أبدا عن دعوة الناس وهدايتهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وأن يثبتنا وأن يصبرنا على تكاليف الدعوة والجهاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وأن يجعل لنا أسوة حسنة في نوح وفي الأنبياء أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.